والمعنى الثاني تكلمهم أي تخطمهم على أنوفهم، تجرحهم، فتعلم المؤمن وتعلم الكافر، تكتب على وجه المؤمن مؤمن وعلى وجه الكافر كافر، تخطمهم وتعلمهم على آلافهم، حتى إن الرجل لا يشتري الناقة من الرجل فيقال له ممن اشتريتها؟ فيقول من أحد المخطمين، من أحد المخطمين، أي من أحد من علمتهم الدابة في وجهه، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. إذا خرجت هذه الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأن من رأى هذه الآيات لا سيما طلوع الشمس من مغربها فإنه يؤمن، إن كان كافرا يؤمن، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه، لأن الله رب العالمين قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كل يقف عند حدود عمله لا يستطيع أن يزيد بعد خروج هذه الآيات. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، ومعلوم أن الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج كل هذه الآيات قبل طلوع الشمس من مغربها. فمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أي الآيات غير المألوفة، فالدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى عليه السلام من البشر ورؤيتهم مألوفة، ولكن أن تطلع الشمس من مغربها بدل أن تطلع من المشرق، كل من يرى هذه الآية فإنه يؤمن، ولكن الكافر لا ينفعه هذا الإيمان بعد أن رأى هذه الآية. وتكليم الدابة للناس، حيوان يكلم الناس، آية غير مألوفة. إذن أول الآيات غير المألوفة خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. يقول ابن كثير أو ابن حجر رحمه الله: كلام العلماء في هذه المسألة، لأن هذا فيه إشارة لإغلاق باب التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، لا تقبل التوبة من أحد لم يكن قد تاب قبل خروج هذه الآية. فإذا طلعت الشمس من مغربها وأغلق باب التوبة، تخرج الدابة لتعلم الناس، تعلم المؤمن وتعلم الكافر. المؤمن سيموت مؤمنا، والكافر سيموت كافرا، ولم يتغير حال هذا ولا ذاك. أغلق باب التوبة، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ولذلك ربط صلى الله عليه وآله وسلم بين هاتين الآيتين في حديث واحد، فقال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، وهي دابة سماها الله رب العالمين دابة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها دابة ولم يذكر كيفيتها ولا شكلها ولا من أي نوع هي، فنتوقف عند أنها دابة من العجماوات. ولكن هذه الآية آية عجيبة، هذه الدابة تكلم الناس بلغة يفهمونها، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه آيات وأشراط من أشراط الساعة يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ كل أهبتهم واستعدادهم للقاء ربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الآيات العظيمة إنما هي لتنذر قرب وقوع الساعة وقرب يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يذكر هذه الآيات يقول في بعضها: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة، كلما بدأ لك عمل صالح فأسرع إليه، لأنه قد يحال بينك وبينه. هممت بصدقة لا تتأخر، إن تأخرت تأخرت وقلت أتصدق غدا ربما حيل بينك وبينها. أعمل العمل الفلاني عملا صالحا تؤخره، تقول أفعله حتى يحدث كذا وسوف أفعل كذا، ثم يحال بينك وبينه بسبب موت أو بسبب نسيان تنسى هذا العمل لأنك لم تسارع إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. بادروا أيها المساكين، أنتم مقبلون على أمر عظيم عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال ستا: الدخان والدجال والدابة. بادروا بالأعمال ستا: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. بادروا بالأعمال ستا: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. بادر بالتوبة وبالعمل الصالح قبل أن تأتي هذه الآيات وأمر العامة، أي أمر القيامة، لأنها تعم الناس. وخويصة أحدكم، أي الموت الذي يخص كل واحد فيكم، فيقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا. هذه الستة بادر أيها المسلم بالتوبة وبالعمل الصالح قبلها، لأنك تقول سوف سوف سوف، وحتى حتى متى؟ حتى تأتي خويصة أحدنا وهو الموت. فنعوذ بالله أن نكون ممن يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذه الأشراط نذير لعباد الله رب العالمين، وهذا من رحمته بنا. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ لا، لن يكون هكذا. الساعة بين يديها أشرار، فهل ينتظرون إلا الساعة من رحمة الله لهذه الأمة أن بين يدي الساعة أشراطا؟ فهل ينظر هؤلاء، هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، أشراط بعد أشراط، تقارب الزمان من علامات قيام الساعة، فشم الزنا والعياذ بالله، فشم المعازف والعياذ بالله، والأغاني من علامات الساعة. واعلم يا عبد الله أنه سيأتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يكونون عند جبل يتلهون كالذي يفعلونه الآن. فإياك إياك يأتي إليهم سائل فقير محتاج يسألهم يقولون له مر علينا غدا أو كما يقولون فيأتيهم غدا فإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير. من الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الأغاني حفلات ومهرجانات يحضرونها هم والعياذ بالله في خطر عظيم، وربما والعياذ بالله والله أعلم من سينسخ قردة وخنازير من هؤلاء الذين لا تستطيع أن تفرق بين رجلهم وامرأتهم وبين ذكرهم وأنثاهم. وإلى الله مشتكى. فنسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أشراط الساعة الكبرى خروج نار من بحرة عدن من اليمن تحشر الناس إلى محشرهم، والمحشر يكون في أرض الشام، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض الشام أرض المحشر والمنشر. هذه النار تكون آخر العلامات وآخر أشراط الساعة تحشر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. من تخلف منهم أكلته النار. فهذه النار التي تخرج من قعرة عدن ترحل الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم تسوق الناس، فالناس يتعاقبون. من تخلف منهم أكلته هذه النار، تفجرهم وتحشرهم إلى أرض المحشر من المشرق إلى المغرب. هذه النار تحشر الناس، ويحشر الناس أي في الدنيا اثنان على بعير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس يوم القيامة، هذا ليس يوم القيامة. فالحشر كان هناك حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. فالحشر الأول كان لفئة مخصوصة وهم اليهود، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا حشر خاص. وحشر آخر في الدنيا وهو الذي يكون من آخر العلامات قبل قيام الساعة، هذه النار التي تخرج من اليمن تطرد الناس إلى أرض الشام. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بذلك وعن هذه الآية وهي خروج النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كن بالشام، أي يلزم الشام. لماذا؟ لماذا تلزم الشام في آخر الزمان؟ لأن الحشر سيكون فيها حتى لا تفزعك النار وتهيجك على إتيان الشام. فإذا كنت مقيما في الشام فإن النار لن تفعل بك ما تفعل بغيرك ممن لا يسكن أرض الشام. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول لهم: عليكم بالشام، ألزموا الشام، لأن أرض المحشر ستكون فيها حتى تبعدوا عن هذه الفتنة وهذه النار التي تخرج من اليمن لتحشر أو لتطرد الناس إلى محشرهم. فهذه النار آخر الآيات، وهذا الحشر يكون في الدنيا. ولذلك يتعاقب اثنان على بعير كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم، اثنان على بعير يتعاقبان عليه، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذه النار قال صلى الله عليه وسلم: تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. فركوبهم البعير أي الجمال يكون في الدنيا وليس يوم القيامة، وهناك حشر في يوم القيامة، حشر الناس إلى الموقف ليحاسبوا، ثم حشر آخر وهو حشر أهل الجنة إلى الجنة، وحشر أهل النار إلى النار، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالبعض يهم ويظن أن ركوب الناس على البعير يكون يوم القيامة، هذا ليس يوم القيامة ولكنه في آخر أيام الدنيا. هذه النار التي تخرج آخر الأشرار من أشراف الدنيا هي التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، إلى الشام التي على إثرها تقوم الساعة، على إثر خروج هذه النار. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا فأسلم، فبلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قبل أن يسلم قال، وكان يهوديا: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراف أو آيات الساعة أو أشراف الساعة؟ ومن أي شواء؟ وما أول طعام أهل الجنة في الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أمه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: حدثني أو خبرني بهن آنفا جبريل، خبرني بهن آنفا جبريل. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. الملائكة اليهود لم يتركوا حتى الملائكة، وكانوا يعادون بعضهم، يقولون: إن جبريل عدونا من الملائكة، وميكائيل ولينا من الملائكة. فقال الله رب العالمين لهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن كان عدوا لجبريل وادعى أنه ولي لميكائيل فإنه عدو أيضا لميكائيل، لأن من عادى أحدا من الملائكة فكأنما عادى جميعهم. فمن قال أن جبريل عدونا فإن ميكائيل أيضا عدوهم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول الآيات خروجا، نار تخرج من قعرة عدن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، هذه الأولى. ولأهل العلم كلام، لأن قبلها آيات وليست هي أول الآيات، ولكن آخر الآيات معنى الكلام آخر الآيات التي تكون في الدنيا التي لا يكون بعدها آية بعد ذلك، وإنما تكون الساعة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وهو شيء معلق في كبد الحوت من أشهى الطعام وألذه. هذا أول طعام يأكله أهل الجنة، زيادة كبد الحوت. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم من أي شيء ينزع الولد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رطير، أي ما يكون من مائهما عند التقائهما عند الجماع، جماع الزوج مع زوجته، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه. وفي رواية أخرى قال: من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ فيجيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة ذكرا بإذن الله، أي جاء الولد ذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله. والأمر فيه تفصيل، فربما يأتي الولد ذكرا ولكنه يشبه أخواله، وربما جاء أنثى وتشبه أعمامها، إلى غير ذلك من الأمور التي شاءها رب العالمين سبحانه وتعالى بحكمته. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن سلام عن هذه وأجابه عن هذه الثلاثة الأسئلة، فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن يهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، فإذا جاءوك فلا تخبرهم بإسلامي، وسلهم عني يا رسول الله. فسألهم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام، فقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام وعبد الله مختبئ؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا، وأشرفنا وابن أشرفنا، وأعظمنا وابن أعظمنا، وأثنوا عليه. فسألهم صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأعاد عليهم السؤال، فقالوا له مثل ذلك. ثم خرج عبد الله بن سلام فقال صلى الله عليه وسلم لهم: فما رأيكم إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك، أو أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت اليهود: شرنا وابن شرنا، عليهم لعائن الله المتتابعة، قوم بهت. نسأل الله رب العالمين أن يهلكهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم إنهم خفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم، عراة فاكسوهم، بنا مأوى فآوهم، اللهم كن لهم نصيرا على أعدائهم، احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلاد السودان الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب الصومال الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلاد المسلمين جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا.